المجموع. تكلمنا على الربا في الثمار وأن أنا سلم نهى عن المزابنة، نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى عن بيع الثمر بالتمر بالتمر، ولأنه سأل أن سلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فقال إذا فلا، قال إذا فلا، فنهى أن سلم عن ذلك. لو باع خمسة أواسق تمر مع خمسة بالخمسة أواسق رطب هذا ربا، عقد باطل لا يجوز، ولأن سلم نهى عن ذلك. أقول نهى عن سلم عن المزابنة بيع ثمر بالتمر، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال إذا فلا، إذا فلا. لما؟ لأن هذا فيه مفاضلة، والأصل في الأموال الربوية أو في الأصناف الربوية أنه لابد من المماثلة مع التقابض في المجلس، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، قال ربا إلا ها أنها يدا بيد مثل من سواء سواء، كلها أدلة كثيرة. ومن الروايات أيضا قال فمن استدال فمن زاد أو استزاد فقط أربى، وأيضا قال سلام ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تبيعوا زائد إيش هذا بذاك زيادة. وقلنا بأنه على النهي العام قد رخص النبي، رخص إيش؟ رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ أن يبيع التمر بالرطب على النخل إيش؟ خاصة على تخمينة، تخمينا. طيب تخمينا ما فيش شرط انه يكون اقل بنفس الوزن، دون خمسة أواسق، فبخاصها طيب رطبا ورخص فيها الانسان. وقلنا الاستثناء وان هذا قول المذهب وقول جميع اهل العلم، خالف من ذلك من الاحناف. بعدما بينا العريه وان الانسان رخص في العرايه نفرع على التقسيمه، يبقى اذا نقول الاصل والراجح والصحيح ان الاستثناء جاء في العرايه من أجل التوسعة على الناس أن يأكل رطبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفي الرعي الأول كانوا يعدون التمر إيش؟ طعاما، كانوا يعدون التمر طعاما، أنهم كانوا يدخلونه طعاما قوتا، كان قوتا من أقواتهم، وكانوا يتفكهون به حينما يكون رطبا، يتفكهون. فالذي لا يملك مالا وعنده فضل من قوته من التمر ويريد أن يتفكه مع أولاده رطبا أباح له الشرع بأن استثنى له بأن رخص في العرية، لأنه يأخذ خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق تمر على الأرض خمسة أواسق معلومة، وبخرصها من متقن على الثمر على الشجر خمسة أواسق رطب يتفكى فيها ترخيصا في الشرع. هذا رخصة، يعني كان الأصل أنها حرام ثم رخص. يفرع على هذه فروع، منها أولا العراية، العراية رخص فيها سلم للفقراء، العراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء. فالفرع هنا فرع علماؤنا هل تصح للأغنياء؟ قلنا الأصل أنها رخصة للذي يملك فضل قوت ولا مال له ويريد أن يستبدله بالتفكه بالإيش؟ بالرطب. فهذا الأصل أن الرخصة كانت لهؤلاء، والأصل فيها بالتلخيص كان لهؤلاء الذين يحتاجون إلى التفكه ولا مال لهم عندهم فضل قوت. فهل الأغنياء ينزلون منزلة الفقراء الذين يملكون المال أن يشتروا الرطب بإيش؟ بالمال. يبقى أنا خلاص مبينة اختلف في الجنس وفي العلة، بيع كيف ما شئت، نسيئة وزيادة وما بيع كيف ما شئت، فإذا اختلف الصفة بيع كيف شئتم. جيد. فهنا يقولون هل الأغنياء الذين يملكون المال هل يجب عليهم هل يرخ لهم أن يترخصوا بالرخصة وأن يشتروا العرية؟ خلاف العلماء في المذهب، في المذهب قولان، القول الأول لا يجوز والمسألة منوطة بالفقراء، المسألة منوطة بمن لا يملك المال وملك فضل قوته. واستدل أصحاب هذا القول الذين وطبعا أكثر شيخ المزهر هذا من المذهب استدلوا على ذلك بأدلة، منها الحديث، حديث زيد بن ثابت بأنه جاء الناس يسألونه عن العرية، قال جاء رجال محتاجون، رجال أهل حاجة، فزاد في الرجال بإيش؟ بوصف الحاجة، طيب يحتاجون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الرطب، عندهم فضل قوت من التمر ويريدون التفكه بالرطب، فرخص لهم السنة في العرية. هنا كأنهم قصروا وطبقوا قاعدة غلط هو كلامك صحيح بس المفروض تكون القاعدة العريضة اللي قلناها. الإبرة هم لفظ السبب، هم قالوا الإبرة السبب هنا لا هم لفظ قصروا الحكم على السبب، طبقوا الإبرة بخصوص السبب لا هم لفظ، مفهوم؟ وإيش اللي جعلهم يحملوا أن يحملوا ذلك؟ الأصل. إيه الأصل؟ التحريم. الأصل التحريم، لأن الأصل أن الإنسان نهى عن المزابنة، نهى عن بين بيع الثمر بالتمر، نهى عن بيع الثمر بالتمر. القول الثاني في المذهب قالوا يجوز للأغنياء كما يجوز للفقراء، وهذا أدلة أيضا ظاهرة من أثر من النظر. من الأثر حديث عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العراية، أو قل نهى الإنسان عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العراية، رخص في العراية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، رخص في العراية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. فين وجه الشاذ وجه الدلالة يستدلون به على جواز الرخصة في العرية للأغنياء كما للفقراء؟ هذا وكذا دكتور تامر ممتاز. طب كيف بقى أهلها عام أحد عم نسرع عربية اللي ميت معانا؟ ها لأنه ناجي في حاجة اسمها ناجي مضاف، كل إضافة هضربها كتير والله، إضافة تعم أهلها فهذا عام كلهم لهم ذلك، فهذه إضافة عم، يبقى كل من أراد أن يترخص في العرية له ذلك العموم. طيب وهذا الترخيص. ومن ناحية النظر إذ الأصل في التشريع التخصيص منتفين، ها خطأ، الأصل في التشريع التعميم، وهذا رجح صحيح، هذا القول صحيح، القول الأصح هذا القول صحيح في المذهب، وهو يجوز العرية للغني كما تجوز للفقير، طبعا خلافا لمالك لا يقول بذلك، فيجوز تجوز العرية للغني لا للفقير، هذا أفضل عليها. هذا الفرع الأول من هذه المسألة في الرخص بشراء الثمر بالتمر. أيضا من الفروع كما قال المصنف إن باع رطبا، رطبا على رؤوس النخل، رطب على الأرض، يبقى قال إذا قلنا بترخيص العرية أن يبيع رطب به التمر قرصا على الثمر على الشجر والثاني على الأرض، قال تبع كسر المسألة. إذا قلنا بالترخيص في الرطب والتمر، والتمر يزداد على الرطب لأن الرطب تنقص إذا يبس، فقال إن كان الجواز في بيع الرطب بالتمر فلأن يكون جائزا على الرطب بالرطب إيش من باب أول، لذلك هذا الفرع الثاني في المذهب، باع الرطب على الشجر والرطب على النخل متصورة ولا غير متصورة، على الأرض متصورة ولا غير متصورة، متصورة على العلم متصور، الرطب على النخل خلاص معروف، ورطب على الأرض تعمل كده تصور كان يقول انت تصور يكباع الأرض يا إخوة أفواضي، هي الرطب أصلا كيف تكون على الأرض، هي أصلا على النخل فكيف تكون على الأرض؟ أيوة لما تركب العجلة وتتفسح وتنزل، الأخ عمر بيقول لي عندما تنزل هذا تصور العلماء هيموتون يا إخوة خلاص، الرجل أخذ الحبل وطلع السماء الشجرة ونزلها يا بابا، في حاجة في شيء راجل بيتصور انها نزلت العجلة، انتهى الموضوع أخذها نزل، هي لا تجف إلا بعد يومين أو بعد ساعات كثيرة، يبقى إذا عندما نزل بها صارت إيش رطما، والرطب الأخرى رجل صاحب أرض فيها كم نخل؟ عشر، عشر نخلات جيد، سبعة ما زال الرطب على الثمر، ثلاثة صاحبها طلع وأخذ فصارت على الأرض والثانية على، فقال تبدل تبيع نبيع رطب رطب، هي هذه سورة المسألة أن يبيع الرطب على النخل والرطب على الأرض خرصا، أو يبيع الرطب رطب، يعني رجل شاف الرطب عنده مستوية جميلة في السبعة في في في في في في في النخل السبع أو النخل السبع وفي الثلاثة يعني لا تصل، فقال تبيع، قال نبيع خمسة أوسط خمسة أوسط خرصا، يبقى إما أن يبيع الثمر على النخل رؤوس النخل والثمر على الأرض، أو الثمر على رؤوس النخل وعلى رؤوس النخل. بيت إحنا عندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن المزابنة صحيح، والزبن من الدفع، وهو أن يبيع يدفع الرطب بالثمر بالتمر، وبيع الثمر بالتمر، هنا لا ثمر بثمر. تصورتم المسألة؟ فما حكم ذلك؟ إيه؟ ممتاز. طيب كما اختلف المجلس اختلف علماء المذهب، كما اختلف المجلس اختلف علماء المذهب على وجوه. الوجه الأول وجوه ثلاثة، الوجه الأول قالوا يجوز، قالوا يجوز، واستدلال يجوز هنا من أكثر من وجه. الوجه الأولى أن عندهم أثر من سلم رخص في العريق الثمر الثمر بالتمر، فقالوا في بعض الروايات استدلوا به وفيها كلام طبعا، قالوا رخص في العارية في الثمر بالتمر أو الرطب، وفي رواية والرطب، يبقى قالوا الثمر الثمر هنا زيادة الرطب، هذه زيادة غير التي بالصحيح فيها كلام، فاستدلوا بالأثر. قالوا من النظر تسألوا إذا كان يجوز بالثمر والتمر الذين ونحن نتأكد من النقصان، لأن الرطب إذا يبست نقصت وأجازت سلم بذلك ورخص العارية، إذن لأن تكون الرخصة في الرطب من باب أولى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا يجوز إلا، الوجه الثاني قالوا لا يجوز إلا في نوعين مختلفين. يعني إيش في نوعين مختلفين؟ وعايز يثبت قرب المسألة من الثمر والثمر. كيف؟ طبعا يعني يكون النخلة الأولى برد أو قول جنين، والنخال الثلاثة إيش؟ جمع، مفهوم؟ يعني أو ده فرني وده ثمر المدينة، يبقى قال تكون من أنواع مختلفة، فإذا كانت الأنواع مختلفة صح بعد ذلك، عندما اتفاق الأصحاب ده صح، فقال صح بعد ذلك. الوجه الثالث، طبعاً وجهة الآن نظر عندهم كما قلنا مختلف الأنواع، كما سبق وبيانا في مختلف الأنواع أنه يجوز التفاضل فيه. الثالث قالوا لا يجوز، وأنا دين الله بالثالث أنه لا يجوز. قالوا لما لا يجوز؟ قلنا لأن هذا فيه غرر فوق الغرر وربا فوق الربا. أولا بيعه لو لم يكن الثمر من الأصناف الربوية لحرم البيع. لما؟ لأنه سيبيع الثمر على الشجر على النخل، والثمر على النخل هذا البيع بإيه؟ بالخرص والتخمين، يبقى بالخرص والتخمين سيقع فيه الغرر والجهاد، وقد نهى السلام عن إيه؟ عن الغرر. فأصل البيع إن لم تكن من الأصناف الربوية أصل البيع إيه؟ لا يجوز، عبد الباطن أن الغرر يحتوي الغرر يطوف به. زيادة على ذلك أنه ربا فوق ربا، لأننا نعلم يقينا بإيش؟ بعدم المساواة، رطب ورطب. النقصان هنا ليس كالنقصان هنا، النقصان هنا ليس كالنقصان هنا، لذلك العقد في هذا لا يصح حال من الأحوال. جيد في هذا الباب. يبقى لنا مسألتان، تصبرون ناخذ مسألة مهمة وبعدين مسألة أخيرة نعديها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابنة. المحقلة تساوي وتسامي المزابنة، المزابنة هي بيع البيل بإيه؟ بالخشب. إيش؟ المزابنة بيع الثمر، مش التمر بالتمر يا بابا يا حبيبي، مش ممكن بيع الثمر بالتمر. إيش الفرق؟ طب خلاص، إيش الفرق بالتمر؟ رطب والتمر. إيش بقى؟ أيهما أيهما؟ الثمر اللي هو الرطب اللي هو على رؤوس النخل، التمر اللي هو جف. ممتاز. نهى عن بيع الثمر بالتمر، قالوا والمحاقلة مثل المزابنة، وهي بيع الزرع في سنبله ويبيعونه مطعوما. فبيع المحاقلة وأن يبيع رجل الزرع بمئة فرد من الزرع. طيب، والمزابنة نفس الأمر الذي كما بيناه، وهذا تفسير الشافعي خلافا للمالكية، تفسير الشافعي خلافا للمالكية، وهذا الصحيح. إذا ثبت ذلك فتكون المحاقلة تأخذ حكم المزابنة، والمزابنة هنا حرام إلا في العرية، والعرية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أواسط. فالإجماع أو المعتمد في المذهب هو إجماع اتفاق الأمة بأن بيع الثمر بالتمر فوق الخمسة أواسق حل نبيل ليه لصاحبه، ده من المذهب ومتفق عليه اتفاق الأمة. تزين مستخزين حرام، ليش حرام؟ إذا الأصل حرام والترخيص جاء إيش معقدًا قيادًا بإيه بتوقيت ألا وهو خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، يبقى إجماع زيادة عقد باطل ربا. طب أقل أيضا عقد باطل لأن التوقيت جاء بكم خمسة أواسق ممتاز، يبقى إجماع عاليا إجماع نازلا الوسط بقى هنا الخلاف عريض في الوسط. ماذا هوى هوى يعني لو باع أربعة أواسق يصح ولا ما يصح؟ يصح ما دام رخص في الخمسة يبقى في الأربعة من بابي من بابي أول، يبقى عندنا إجماعان معتمد في المذهب هو إجماعان، الأول الزيادة حرام صحيح ربا عقد باطل، النقصان حلال خلاف الأحناف طبعا، ده الثاني إجماع ده ليس إجماع هو اتفاق الأئمة خلاف الأحناف كما فصلنا الخلاف. واختلفوا في الخمسة أواسط عدد الخمسة أواسط، هل الترخيص في العالية خمسة أواسط بالضبط أم لا؟ يعني فيما دون جائز طب الخمسة أواسط على قولين فيها قولان، القول الأول قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز العالية في خمسة أواسط الادله اولا اخر جاء رخص المسافر العارية قالوا رخص المسافر في بعض روايات السنن قد رخص المسافر في الوسط والوسطين والثلاثه والاربع وسكت قالوا بان الحد السقف الذي وقف عنده هو كم اربع اواسط، وقالوا الاصل من النظر الاصل التحريم والترخيص بالتوقيت فالأحوط يؤخذ به وهو إيش أقل. قال ولأن الروايات رخص بخمسة أواسق داود بن حصين شك فيها قال في فيما دون خمسة أواسق أو خمسة أواسق، فعندما جاء الشك قلنا الشك والأصل التحريم يبقى التحريم لا يزول التحريم، التحريم صار بيقين نهى النسمع عن الثمر بالثمر فيقين، واليقين عند العلماء لا يزول شك ويبقى اليقين في أقل من خمس أواسق فلا صح نصف أواسق، هذا القول الأول في المذهب وهذا الذي يدين الله به. القول الثاني وانصحاه بعض المذهب بأنه يصح في خمس أواسق تصح العالية في خمس أواسق، واستدلوا على ذلك بأحاديث سهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص نهى عن بيع ثمر التمر ورخص في العرايا، رخص في العرايا وأطلق، رخص في العرايا وأطلق، قالوا هذا الإطلاق نعمل به إلا أن يأتي مقيد يقيد، وقد جاء التقييد بكم خمسة أواسق، قالوا والأصل التوسعة والتوسعة خمسة أواسق، قالوا بجواز خمسة أواسق، والصحيح رجع الذي ندين الله به بأنه لا يصح الترخص في العرية إلا في خمسة أواسق للأدلة كثيرة دي سلف ذكرناها أو أسلفنا ذكرها، وأن الأدلة استدل بها القول المطلق يقيد بالأدلة في مسألة الوسط وصحيحين ثلاثة أربعة، وأيضا بأن الشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بشك، لأن داود بن حصين قال في خمسة أو فيما دون خمسة، طالما قال فيما دون خمسة والشك موجود يبقى لابد أن نعمل باليقين لأن الأصل التحريم، وهذا الراجح الصحيح في ذلك لأن الرخصة لا تتعدى مداها، الرخصة لا تتعدى، وهذا هو الأحوط والأصح في هذا الباب. إذا انتهينا من المجموعة، أيضا من حق الله اكتملت الفائدة وما تبقون يبقى الأسئلة فيما دون خمس أواسق أربعة أواسق ونصف خلاص يا أول بقى ثاني أربعة أواسط مش خمسة أواسط، هذا صحيح هو قول أول حق. نعم قلنا يا عم الفقراء والأغنياء والعبرة بهم اللفظ لا بخصوص السبب، وخطأ أن يقصر الأمر على السبب لا استئمة، وإن اللفظ كان عاما قال يأكلها أهلها احنا بس يا شيخ بقى في بعض الفتاوى لان انت خلاص الامه ستقول اليك والكرسي جاهز تليفون قال لك احضر حالا اتفضل لكن بعد كده هنسالك في الفتاوى دي يا شيخ كريم اتفضل تعودك انا بالله عليك